حبيتك يا دين الرحمن، حبيتك يا دين الحب، وحبيتك يا دين الرحمن، حبيتك يا دين الحب. عم تزرعني أحلى جنينة، عمراني حني وقلب، وحبيتك يا دين الرحمن، حبيتك يا دين الحب. يا دين الرحمة، حبيتك يا دين.